السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبتوفيق من الله نستأنف درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، وحسب ما هو مؤشر عندي هنا انتهينا من أو وقفنا على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فنقرأ ونبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع، مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخضامه أو بزمامه قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. طيب، هذا يقول الإمام رحمه الله الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ، هو القراءة الصواب بفتح اللام على اسم المفعول، رب مبلغ أوعى من سامع. أريد أن أذكر هنا بأن هذا ترجم الإمام البخاري بلفظ حديث نبوي، وهو أحد الأنواع الثلاثة من الأحاديث التي يدخلها الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وهذا ذكرناه غير مرة، ولكن ربما الانقطاع ينسي بعض ما ذكر. فالأنواع الأحاديث في صحيح البخاري ثلاثة: النوع الأول الأحاديث المسندة المتصلة المصدرة بصيغة حدثنا وأخبرنا، وهي أصل موضوع الكتاب. والنوع الثاني المعلقات، وهو ما يدخله البخاري بدون سند، كان يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو روي عن ابن عباس كذا، ونحو ذلك المعلقات، وقد يعني ذكرنا أنواعها. والنوع الثالث ما يدخله في لفظ التراجم، مثل هذا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. لكن هنا نذكر يعني قضية ربما ما ذكرت من قبل، وهي يعني استقرائية، تعرف بالاستقراء. إذا أدخل البخاري لفظ حديث في ترجمة الباب فله في ذلك أسلوبان: الأسلوب الأول أن يضيف الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث الذي يريد أن يترجم به. والأسلوب الثاني لا يقول قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترجم بلفظ الحديث مباشرة، مثل باب الفخ العورة. الفخ العورة حديث، لاحظ قال باب الفخ العورة، ما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخ العورة، أسلوبان. والفرق بينهما كما يلي، هذه النقطة الجديدة تقريبا: إذا قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأورد الحديث أضافه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث صحيح مخرج عنده في موضع آخر من الجامع الصحيح، فهمتم؟ ولذلك أضافه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال باب وذكر لفظ الحديث دون إضافته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم باب الفخذ عورة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وأمثالها، فهذا حديث ترجم به لأجل المسألة أو الفائدة، وهو قد يكون حديث فيه ضعف أو ربما صحيح لكنه غير مخرج عنده في موضع آخر في الجامع الصحيح. فاحفظوا هذا، احفظوا هذا. إذا قال باب قول النبي وذكر أضاف الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد هذا الحديث نفسه موجود عنده مخرج مسند لكن في موضع آخر، مثل هذا باب قول رب مبلغ أو عمس، هذا مخرج عنده في كتاب الحج، باب خطبة منى، إذا رجعت كتاب خطبة منى في كتاب الحج في الصحيح تجد حديث أبي بكر بطوله وفي هذه الجملة، لك أضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أنك لا تضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا ما تثق في أنه صحيح، يعني ما يحق لك شرعا أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي لي بحديث موضوع على ضعيف، يعني هذه مشكلة. قال عليه الصلاة والسلام من روى عني حديثا يرى أو يرى على اختلاف ضبط أنه كذب فهو أحد الكاذبين، حتى لو ما هو اللي افترى الحديث كونه يرويه ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه يحتاج إلى يعني تثبت فيها. فالبخاري إذا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث في الغالب ستجده في موضع آخر مخرج مسند متصل. أما إذا قال باب وذكر لفظة الحديث مباشرة، باب الفخذ عورة، فخذ عورة حديث جرهد الذي في السنن، أو باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت حديث في السنن أيضا لا يضيفه إلى قول النبي، فستعلم أن هذا إنما ترجم به لأجل الفائدة التي فيه، وسيخرج في الكتاب أحاديث تقوم مقامه وتغني عنه وتؤدي إلى أصل الغرض، وسيجد هذا الحديث مخرج في كتب أخرى إما في مسلم أو في السنن، أو ربما حتى يكون حديث ضعيف يدخل الترجمة لكن قد يحتاجه لأنه أوضح في الدلالة على المسألة المقصودة من غيره، فهو لا يريد يهمله لأجل ما فيه من وضوح في الدلالة، ولكن لا يريد يخرجه لعدم صحته مثلا أو عدم موافقته لشروطه فيدخله في لفظ الترجمة، ولأجل ما فيه من كلام كذا لا يضيفه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعتبر هكذا كمسألة باب الفخذ عورة، لكن إذا كان حديثا صحيح ومخرج عنده يضيف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. فاحفظوا هذا وانتبهوا له وطبقوا تجدونه منتظم إن شاء الله، إلا ما شذ يعني، والشذ لا, لا, لا, لا, لا, لا حكم له ولا يلغي الأصل. إذن هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا في درس سابق حتى القراءة تختلف، إذا كان مثل هنا باب قول النبي تضيف الباب إلى القول باب قول النبي، لكن إذا كان لفظ الحديث مباشرة بدون غير مضاف إلى قول النبي مثل الفخذ عورة ما تقول باب الفخذ عورة، غلط، تقول باب وتسكت الفخذ عورة، ليفهم السامع أن كلمة الفخذ عورة ليست كلام البخاري وإنما لفظة مروية كحديث، فباب الفخذ عورة تشعرك بأن هذه لفظة حديث وليست يعني من كلام الإمام البخاري كتراجمه الأخرى. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع. كلمة رب هو حرف حقيقة من حروف الجر، ولذلك أدرجه ابن مالك ضمن حروف الجر العشرين، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب، اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى، رب حرف جر، ولكن ما تجر هكذا على طول، يعني لها قواعد. رب أولا لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، لا تدخل على الضمائر أبدا، لا يحق لك لغة أن تقول ربني أو ربه أو ربك، ما تدخل على الضمير أبدا، تدخل على الاسم، هذه واحدة. ثانيا لا تدخل على المعارف، تدخل على النكرات، تقول رب عالم لقيته، ما تقول رب العالم لقيته، مش هذا ما هي صحيحة هذه، رب بيت سكنته، رب كتاب قرأته، أي اسم يأتي بعد رب لابد يكون نكرة، لا تدخل عليه ألف ولام ولا ما يعرف، هذا شرطان. لا تدخل على الضمائر ولا تدخل على المعارف، تدخل على الأسماء، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني على أن يكون الاسم نكرة، فإذا حصلت هذه الشروط صارت حرف جر، والاسم الذي بعدها اسم مجرور على طول. رب عالم، ليش عالم مكسورة؟ ما سبب جرها؟ تقول رب حرف جر وعالم اسم مجرور لأن الشروط اكتملت، دخلت على اسم ظاهر ليس ضمير وعلى نكرة ليس معرفة، فتعمل. وإذا أردت أن تكف رب عن العمل فأدخل عليها ما، ربما تصير ربما، خلاص ربما يعني قل ما شئت بعدها، اسم أو فعل، ربما عملت، دخلنا أفعال، إذا دخلت عليها ما كففتها عن العمل. ولا تدخل على ضمائر ولا على معارف، وإنما تدخل على النكرات فقط، هذه ربما. إذن هكذا، هذا رب مبلغ، الاسم بعدها نكرة، رب أشعث أخبر نكرة، رب أي كلمة، رب تجد الاسم اللي بعدها علما نكرة لا معرفا ولا ضميرا. نقل بعضهم، هذه نقلها يعني شارح الألفية العشموني، يقول ذكر أن هناك لغة عند بعض العرب بجواز إدخال رب على الضمير، لكنها لغة قليلة وضعيفة وشاذة، وما حكوه من شاهد مثل قول الشاعر واهن رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطب، ربه أدخلها على الضمير، اعتبرها لغة شاذة. ولذلك هذا البيت لا يعرف له قائل، قد يكون بيت مولد، قد يكون، وإذا يعني دخل الشك في أن يكون بيت مولد يعني المولدين لا يقام حكم لغوي عليهم، فالصواب أن لغة شاذة حتى لو كان البيت غير مولد، والشاذ لا يلغي الأصل. فرب لا تدخل على ضمير ولا على معرفة، انتهينا. مبلغ اسم مفعول، قلنا لابد من فتح اللام. الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول إذا صيغ من الفعل الرباعي أن اسم الفاعل تكسر ما قبل الأخير، واسم المفعول تفتح ما قبل الأخير. بلغ فعل رباعي، الباء واللام المضاعفة بحرفين والغين، صغ منها اسم فاعل تقول مبلغ بكسر ما قبل الأخير هي اللام، صغ منها اسم مفعول تقول مبلغ بفتح ما قبل الأخير. والفرق بين اسم الفاعل أن اسم الفاعل هو الذي يفعل التبليغ، بلغ أو مبلغ يعني أنا الذي بلغ، أنا فاعل التبليغ، لكن مبلغ هو من وصله البلاغ، من أوصله، فهو في حكم المفعول، لذلك سمي اسم مفعول. واسم المفعول إذا صيغ من الرباعي لابد من فتح ما قبل آخره، مثل هنا رب مبلغ أوعى من سامع. حكم الترجمة أو فائدة الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث كل من سمع علما من هدي الله جل وعلا في كتابه أو هدي رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقوم بواجب التبليغ، يبلغه لغيره. وفي ذلك فائدتان ظاهرتان لا تخفيان. الفائدة الأولى فيه تبليغ العلم، فمن بلغ علما لمن لم يبلغه له أجر عظيم، ولا لا؟ نشر العلم وتبليغه لمن لا يعرفه ولا يعلمه، هذا فيه ثواب عظيم وأجر كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأخبر الله أن القرآن كله بلاغ، وكيف يبلغ إذا ما بلغه أهل القرآن وحملته وحفاظه؟ لابد يبلغ، لأنه بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، هذا اللي هو القرآن والعلم النازل بلاغ، وبلاغ لابد أن يبلغ يوصل، ومعنى يبلغ يوصل ما يوصل هكذا لوحده، لابد من يتعلم ويحفظه ويبلغه لغيره، هذه الفائدة الأولى. فتبليغ العلم وسيلة عظيمة، أولا لاستدرار الثواب من الله، ثانيا لنشر العلم وتعليم من لا يعلم. فائدة الثانية، الأصل في تبليغ العلم رفع الجهل، أنت لماذا تعلم؟ لترفع الجهل عمن تعلمه، ليس كذلك؟ الأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا يمكن يرتفع الجهل عن الإنسان إلا إذا بلغه العلم، والعلم الشرعي لأنه هو المقصود أصالة باعتبار فيه النجاة في الآخرة وفيه لابد أن يكون هدف المبلغ لمن يبلغه رفع الجهل عنه لإيصال حكم الله إليه وشرعه ودينه وهدايته. لكن الحديث هذا فاجأنا بأنه يقول لنا بلغ واجعل قصدك رفع الجهل عن من تبلغه، لأن قد تبلغ شخصا يفهم ويعلم مما بلغته ما لا تعلمه أنت. رب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب شخص تبلغه أنت نصا أو علما يستطيع هذا الشخص أن يفهم من هذا النص ويستخرج منه أحكاما ومعارف وعلوم أنت لا تحسنها. فهمت؟ ليس فقط رفعت عنه الجهل، بل يعني تسببت في أن هذا الشخص الذي بلغه العلم عن طريقك أفاد واستفاد طبعا بالدرجة الأولى، وأفاد بقدرته بما فتح الله عليه في يعني اكتشاف واستخراج أنواع من المعارف والعلوم من النص الذي أنت كنت سبب في تبليغه. فأنت مأجور على كل حال، مأجور في رفع الجهل عن الجاهل، ومأجور في تبليغ العلم حتى لمن هو ربما أقوى منك قدرة أو معرفة باستخراج ما فيه من عالم، فيفيد نفسه وبالتالي يفيد غيره ما لا تستطيع أنت أن تفيده. ولذلك سنستنبط من هذا الحديث في نهاية الشرح الحديث أن يدخل في اسم العلماء في هذه الأمة طائفتان، طائفة الرواة يحفظون العلم والسنن ويبلغون ويحدثون، وربما لا يستطيع أن يستنبط مما يحفظ من أحاديث ونصوص ما يستطيع غيره، اللي هو الفقهاء الآخرين الذين إذا بلغهم الرواية وبلغهم النص يستطيع أن يستخرج منه أحكام وقواعد ومعارف لا يحسنها من بلغه. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لأحد حفاظ الحديث ورواته، يقول له أنتم يعني الرواة يسمعون هم يسمع الحديث ويضبطه ويتقن الرواية ربما يكتبها ويحدثها لغيره، وليس ربما عنده من الوقت، وقد يكون ليس عنده حتى من القدرة ما يبدأ ويدرس الحديث ويستخرج منه قواعد فقهية وقواعد أخلاقية انتبهت إلى. فيقول الشافعي لهذا المحدث، يقول له أنتم الصيادلة ونحن الشافعي يعني اللي في مستوى من الفقهاء الكبار، نحن الأطباء. صيدل يعرف أسماء الأدوية ربما، لكن من يعرف فائدة هذا وفائدة هذا وما يفيد هذا؟ الطبيب ولا لا؟ الصيدلي تأتيه بالورقة مكتوب فيها أسماء فقط متقنها، لا بد يتقن الأسماء حتى لا يكتب اسبرين يعطيك من يعرف إيش اسمه ذاك الثاني، ما يصلح، لا بد يعرف يتقن الرواية يتقن لكن من يعرف فائدة هذا الدواء ومضار هذا وما كيف يجتمع هذا ومتى؟ هذا الطبيب. فرواة الحديث مثل المستودع مثل الصيدلي مثلها، عنده نسخ عنده روايات عنده سماعاتها يبلغها لمن لا يعرفها من الجهال يرتفع عنهم الجهل ويحفظون شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ حتى أيضا للعلماء الأخرين ربما ما بلغتهم أو ما سموه. فيقوم هذا العالم اللي هو في حكم الطبيب العارف بخفايا الأمور عارف بمدلولات النصوص، فيستنبط من هذا الحديث قواعد وإرشادات وأحكام لا يحسن ذلك المحدث الذي بلغه استنباطها. أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، هذا يعني معنى أو فقه الحديث. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل الأسدي بالولاء نسبة إلى أسد ابن خزيمة لمدركة، كنيته أبو الحسن، من حفاظ البصرة الكبار من طبقة الإمام أحمد صاحب المسند، اسمه الحقيقي عبد الملك ومسدد لقب له. قال عنه يحيى القطان لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل، يعني جديرا يؤتى حتى لو جئت أنا أحدثه لما هو عليه من يعني العلم والجلالة والإمامة عندهم، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد، ثقته بمسدد حتى وكانت كتبي عنده أنا آمن عليها لا تحرف ولا تغير لثقته وديانته وأمانته. قال البخاري عنه مسدد كاسمه، ما معنى كاسمه؟ مسدد يعني من التسديد أي موفق ملهم راشد لا يصدر منه الخطأ ولا يصدر منه تصدر منه الريبة ولا لما هو عليه من شمائل الأخلاق والديانة والعلم ونحو ذلك. قال عنه الإمام أحمد: نعم الشيخ عافاه الله. قال عنه غيره يحيى بن معين قال عنه: ثقة ثقة وهي من أعلى درجات التوثيق. وغير ذلك من الكلام الكثير في توثيق مسدد. توفي سنة 222 أو 28 توفي 228. قال: حدثنا بشر هو ابن المفضل ابن لاحق الرقاشي كنيته أبو إسماعيل بصري أيضا. قال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة. هذا أيضا توثيق عالي جدا. إليه المنتهى في التثبت في البصرة وثقه الجميع. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت حافظ. توفي بشر بن المفضل 187. قال: حدثنا ابن عون. ابن عون هذا من طبقة أواسط التابعين. اسمه عبد الله ابن عون ابن أرطبان. أرطبان كنيته أبو عون. منسوب إلى مزين بالولاء المزني بالولاء بصري ولا أصله تركماني. أصله جنسه تركماني وجده أرطبان يعني كان يعني كذلك. حافظ إمام منقطع النظير. كان عابد أهل البصرة وعالمهم وزاهدهم. اسمع ما قال عنه الأئمة. قال عنه عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم ما كان بالعراق أعلم بالسنة منه. قال عنه عبد الله بن مبارك: ما عبد الله بن مبارك يقول: ما رأيت أحدا أفضله على ابن عون. لقي علماء ولقي ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا أفضله على ابن عون. معناته ابن عون عنده أفضل من لقي ولا لا؟ هذه شهادة ابن المبارك. شعبة يقول عنه: شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره. إذا شك ابن عون في الرواية أو في الحديث شكه عندي أقوى من يقين غيره. يعني فوق الشبهات. الأوزاعي يقول عنه: إذا مات ابن عون وسفيان الثوري استوى الناس. يعني صار الناس كلهم مثل بعض، ما في أحد متميز إذا مات هذان العلمان ابن عون وسفيان. قال عنه ابن معين: ثقة في كل شيء، في الرواية، في الديانة، في الأمانة، في الخلق، يعني حيثما أتيته هو البدر من أي النواحي رأيته، هو البحر من أي النواحي أتيته. البحر من أي جهة تأتي يغلبك ما تستطيع تستوعبه، والبدر من أي ناحية تستطيع أن تنظر له لاكتماله وعلوه وجماله. مع السلامة. كان يصوم يوما، شوف العبادة، يصوم يوما ويفطر يوما. هذا صيام داود عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، يوم يصوم يوم يفطر، هذا أفضل الصيام. قال ابن عون كذلك: يصوم يوما ويفطر يوما. وكان يقوم أغلب الليل. هذا هذا هذا برنامج اليومي، يوم صائم ويوم مفطر. طبعا إذا أفطر ما هو زي يعني لا يصوم، يمكن زي ما فرقت كثير. ليله قائم ونهاره أغلبه صائم. كان متوقع أن تراه رث الهيئة، كما نتخيل دائما العباد تجده رث الهيئة، ما عنده وقت يكوي ثوبه أو يلبس يعني. مع ذلك هو التوازن الجميل في أئمة السنة، لأنهم يتمثلون منهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس وأعبد الناس، لكن كان أبهاهم منظرا وأحسنهم عريكة وبساما. لا بد من هذا. اسمع الآن، عرفت أنه يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم أغلب الليل، ومع ذلك كان إذا أصبح الصباح لا يأتي خارجا إلى المسجد أو إلى السوق عبوسا مصفر الوجه أو كذا، كأنه يعني إشارة إلى أنه قضى الليل في العبادة. اغتسل والدهن وترجل، يعني سرح شعره ولبس أجمل الثياب واكتحل، رايح عرس هذا، وتطيب وخرج. فيراه الرائي فيظنه خرج من الديماس. الديماس يعني الحمام، يعني ما عنده بس دوبه حق مكياج هذا رايح للحمام يتزين، ما عنده إلا الشغلة هذه، وهو الليل يصلي ويوم صائم ويوم مفطر، يعني توازن حتى نبتعد عن الفهم الخاطئ للزهد. الفهم الخاطئ للزهد ربما تطور عند المسلمين فترة من الزمن، أصبح الزهد يعني هو العزلة ورثاثة الهيئة ولاحقا أصبح مثل الزهد الهنود وكذا، واتساخ الهيئة، وهذا هي علامة التقوى. ما هي تقوى هذه؟ لا، هم يتوازنون. الأئمة ابن عون كما سمعت ثقة في كل شيء وعلم ما شاء الله وعبادة، يعني وصل إلى أعلى مرحلة في العبادة، يصوم يوم يفطر صوم يوم، ما في أعلى من هذا، وأغلب الليل يقومه مع العلم ومع الزهد ومع التعليم ومع برامج أخرى عندهم، وهم فقط هذه، ومع ذلك يعني مهتم أنيقا في منظره، أنيقا في لباسه، يتطيب، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أزهد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت تجده يقول لك حبب إلي الطيب والنساء، ولا لا؟ في توازن في الحياة، في مطالب للنفس لابد تحقيقها، هذا التوازن نجده ظاهرا في سير السلف كلهم، وهذا نموذج من هذا النماذج الجميلة الرائعة، عبد الله ابن عون البصري رحمه الله. قال عنه الذهبي كلمة جامعة، هذا في تذكرة الحفاظ، المقطع هذا في تذكرة الحفاظ للذهبي، يقول: له جلالة عجيبة ووقع في النفوس هذا المترجل المدهن المكتحل الوسيم الأنيق، يقول له جلالة عجيبة لأنه لا يفتعل ذلك. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ألقى محبته في القلوب، ولا لا؟ وإذا خاف العبد ربه ألقى إجلاله في القلوب، هكذا هم عرفوا الطريق، لا مظاهر ويعني ونواحي شكلية فقط، هذه يعني لا وزن لهم عندهم. له جلالة عجيبة ووقع في النفوس، لأنه كان إماما في العلم، رأسا في التأله والعبادة، حافظا لأنفاسه، تاركا ما لا يعني ما له فيه، كبير الشأن عظيم المقدار، قل نظيره. نعم، قل نظيره مثل هذا المستوى من العلم والجلالة والإمامة والأناقة أيضا، قل نظيره. توفي هذا الإمام البارع 151 سنة، 151. عن ابن سيرين، ابن سيرين أيضا أحد فضلاء التابعين، واسمه مشهور محمد ابن سيرين، كنيته أبو بكر، مولى للصحابي الجليل أنس ابن مالك، ولذلك اختص بالرواية عنه كثيرا، أي عن أنس. قال عنه مورق العجلي: ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين. شو الجملة ترى؟ أفقه في ورعه، هو عنده ورع لكن ما هو ورع متكلف ربما يتجاوز الحدود الشرعية إلى نوع من الوساوس أو نوع من الخطرات أو نوع من العزلة وكذا، كما أصبح مفهوم الزهد عند طوائف كثيرة، انتبهتوا؟ لا، متورع لكن بفقه وبعلم، ينظر حكم الله، يتثبت في المسائل، لا يلقي بنفسه، ينظر هل هذا من الحلال البين أو هذا هو الورع حقيقة، أن تبحث عن حكم الله في أي موضوع، فإذا تبينت حكم الله حلالا أو حراما تقنع، هذا هو الورع، ليست الخطرات والوساوس والعزلة في جبل أو في كهف أو كذا ونظن هذا هو الورع وهذا هو الزهد، هذا ليس زهدا ولا ورعا، هذا له حالات خاصة يعني في أخريات الزمان في لها اعتبارها، أما الأصل ليس هذا. ولا أورع في فقهه، إذا جاء هو نفسه يفتي الناس أو يعلم يتثبت حتى لا يفتري على الله حكما أو على رسوله، إذا جاء في الفتية والتعليم أيضا متدقق متورع محتاط، لا يقول هذا حلال أو هذا حرام هكذا أو بتسرع أو بدون تبين، لأنه يعرف أنه في هذه الحالة ينسب إلى دين الله حكما وينسب إلى الله شرعا، وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، فهو يعد لهذا جوابا حتى إذا سأله الله يوم القيامة كيف تقول هذا حلال حرام، عنده البينة، عنده الحجة، هنا الورع، لا في الشكليات والوساوس والخطرات كما نظنه. تورع عن أن إصدار حكم شرعي في أي مسألة حتى تتثبت وتعلم. ففي ورعه فقيه يأخذ الأمور بالضوابط الشرعية، لا يقفز على الضوابط الشرعية ولا على الحاجات البشرية. لذلك سيأتي الآن كلمة أخرى مثل تلميذي بن عون الأناقة، وهذا مع هذا الورع هذا أيضا متوفر عنده الجانب الآخر، ما هو ملغي، لأنه يتورع بعلم وبفقه لا يعني شكليات أو خطرات معينة أو وساوس معينة أو شيء أو بنواحي شكلية فقط كرثاثة الهيئة أو بعض يعني لو تقرأ في بعض الكتب كذا عن بعض المتورعين تجاوزوا الحدود الشرعية تجد عنده من الورع مثلا من الورع ألا ينظف نفسه، لا يقول المياه التي في البلد ربما يكون كذا ربما، حتى أن رجل جاء لأحد الأئمة يستفتيه الإمام أحمد قال نهر دجلة يعني الناس يسرقون منه كذا فهل أتوضى منه، شوف الورع هذا، هذا الورع هذا محتاط يعني خايف يتوضى من نهر دجلة يقول قد يسرق منه، هذا يعني وساوس وخطرات ما لها قيمة، يعني هذا ليس ورع شرعي. لكن ينظر الإنسان في الأمور، فالإمام أحمد زجره وقال يعني أفتاه بأن هذه أمور يعني ونهر يخرق الأرض شرقا ومش يسرقون منه، هذا يعني ورع ما له قيمة شرعية بل نوع من النواحي الشكلية أو ربما يعني خداع النفس بأنها متورعة، وربما إذا جاءت أخرى أمور تشتهيها يذوب هذا الورع تماما ويزول. ففي الورع نكون فقهاء، وفي الفتوى والفقه نكون أيضا متورعين، وهنا يجب أن يأتي الورع الحقيقي، لا تنسب لله ولا لدين الله ولا لرسول الله إلا ما تعلم يقينا بالدليل الشرعي والحجة أنه يعني أنك متثبت فيه، ولا تورع واحتاط. وهكذا كانوا جميعا، ابن عمر وهو ابن عمر على صحبة رسول الله وما علم، يأتيه السائل فيسأله كما في البخاري هنا وربما يأتي معنا في كتاب العلم، سأله سائل فقال أفتاه بعدم المعرفة، قال لا أعرف لا أعلم، قالوا أنت ابن عمر وتقول لا أعلم، قال أتريد أن تجعل ظهري جسرا لجهنم، تقول أفتانا ابن عمر، يعني يوم القيامة عامل حسابه، ما عندي يعني بينة في هذا الحكم، كيف أفتيك سواء في طرف الحلال كيف أفتيك، لكن أنت تريد تجعلني الآن حجة بحيث يوم القيامة تقول أفتانا ابن عمر، إذا الحساب سيأتي علي فيتورع. هذا هذا هذا هذا هو الورع الحقيقي. أما ينسب دين الله من الأحكام ما هب ودب ثم نأتي في دقائق وشكليات ويدعي الورع، هذا ليس هو الورع الشرعي ولا الزهد الشرعي. إذا كلمة مورق العجل، ولاحظ لاحظ أن مورق العجل أنا أردت هذه العبارة المنصوبة، لأن مورق العجل هذا إذا ذهبت تعد أشهر من عرفوا بالزهد في الأمة، إذا ذهبت تبحث الكتب تريد تعرف أكثر من اشتهروا بالزهد في الأمة 10 أشخاص لابد تضع مورق العجل من بينهم، يعني في الزهد مثل مالك بن دينار والجماعة هؤلاء اللي اشتهروا بالزهد، وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وسهل التستري وأمثالهم مورق. ومع ذلك مورق ماذا يقول عن ابن سيرين؟ يقول ما رأيت أحدا وقد رأى مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وابن أبي الحواري اللي اشتهروا بالزهد والعزلة والأشياء هذه التي أصبحت هي الزهد عندنا في نظرنا كما نقرأ، يعني يقول ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين. قال عنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول لم ترى عيناي مثل ابن سيرين. أبو قلابة أدرك الصحابة ترى وروى عنهم وروى عن عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك يقول لم ترى عيناي مثل ابن سيرين. هذه شهادات يعني لها ثقل ولها وزن، أبو قلابة ما هو بهكذا صاحب ويجامله، لا لقي صحابة لقي أنسا ولقي، وطبعا لا يفضله على الصحابة لكن رأى أنه جمعت فيه خصال قل ربما أن تجتمع في غيره. الآن شوف التوازن، هذا ورع وهذا زهد. يقول كان ابن سيرين أيضا نفس طريقة تلميذه أيضا أخذ هذا المنهج منه. كان ابن سيرين يقضي ليله في الصلاة وكان كثير النحيب والبكاء، فإذا أصبح أيضا ترجل وادهن واكتحل وخرج يمازح هذا ويضاحك هذا. اللي شو يقول هذا لعابة بس ما عندي للضحك والمزح. كان صاحب دعابة ومزاح، يعني صاحب دعابة يعني كثير يمزح مع الطفل الصغير ومع الشيخ، يعني كثير المزاح والضحك، كأنه يعني مثلا هكذا لعاب يعني يضحك ويمزح، وهو كما سمعت والليل له شأن آخر والنهار، لكنه منبسط أنيقا في منظره في بزته في لبسه بساما كثير المزاح لمن يلقى من أصدقاء أو أصحاب أو عامة أو نحو ذلك، وقع له في النفوس هذا الوقع يعني العظيم مع الأمانة والديانة. توفي محمد بن سيرين رحمه الله سنة 110 بعد 100 يوم فقط من وفاة قرينه وصديقه ورفيقه الحسن البصري. شوف لما تخسر البصرة 100 يوم ابن سيرين والحسن البصري مصيبة مصيبة. لك يقول بعضهم يقول مات الحسن ومات بعده ابن سيرين 100 يوم فكأننا فقدنا الشمس والقمر. تخيلوا بلد ما عاد فيه شمس ولا قمر، خلاص تمشي منه تروح شو لك في بلد فيه شمس وقمر، صح ولا لا؟ راح ابن سيرين حسن وراح بعده 100 يوم ابن سيرين، يعني شيء فقد عظيم لمن يقدر طبعا. لكن يعني لو حنا يموت يقعد يعني يمكن ما في مشكلة كبيرة. قال حدثنا أو عن لا عن عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن تابعي ابن الصحابي أبي بكر نفيع بن حلال الثقفي من فضلاء التابعين. عبد الرحمن هذا قيل أول مولود في البصرة لما استقر فيها الصحابة عبد الرحمن ابن أبي بكر. البصرة والكوفة كذلك مصرها المسلمون لما فتح المسلمون العراق، بنوا هاتين المدينتين الكوفة والبصرة بأمر عمر رضي الله عنه وسكنوهما. فأول مولود يستهل عليهم في البصرة بعد مشروع الافتتاح وبعد حفلة الافتتاح هو عبد الرحمن ابن الصحابي ابن الصحابي أبي بكر نفيع بن حارث الثقفي. لقي جمعا من الصحابة، سمع من والده كثيرا ومن أنس بن مالك ومن ابن عباس وغيره، وثقه الجميع. توفي 96 من الهجرة. عن أبي بكرة عن أبيه، أبوه هو الصحابي المشهور أبو بكرة الثقفي، اسمه نفيع نفيع ابن الحارث الثقفي. أمه سمية كانت مولاة لرجل اسمه الحارث بن كلد الثقفي. تسمع مر عليكم هذا الاسم الحارث بن كلد الثقفي، هذا الطبيب يسمونه طبيب العرب معروف مشهور يعني كبير الأطباء في جزر العرب في الجاهلية، يعني صحة العبارة يعني استشاري وكذا وعبارة من هذا العبارة. تسمى طبيب العرب الحارث بن كلدة بفتح الكاف والدال كلدة الثقفي. كانت له جارية اسمها سمية، استولد منها نفيع بن الحارث الذي أسلم بعد ذلك وأصبح صحابيا جليلا. تدلى على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النبي يحاصر الطائف، كان يحاصر الطائف، وكانت الطائف في ذاك الوقت مثل أي مدينة أخرى في ذاك الزمان محاطة بسور، على المدن القديمة لابد يحطون بها سور وأبواب. فحاصر النبي الطائف بعد حنين لما نصر الله نبيه يوم حنين، واصل زحفه حتى حاصر ثقيف وهوازن في الطائف، حصار استمر أياما. فنفيع بن الحارث الثقفي تدلى من الحصن ببكرة على النبي صلى الله عليه وسلم وانضم إليه وأسلم، فلقب بأبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وحديثا غزيرا رضي الله عنه. لم يشارك في الفتنة التي حصلت بعد ذلك أيام الصحابة. توفي في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أبو بكر يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعير. اختصر البخاري الحديث وهو مروي بطوله في كتاب الحج في خطبة منى، نفيع بن حارث يذكر لنا خطبة منى، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في عرفة كما هو معروف، وخطب خطبة أخرى يوم النحر في منى بعد أن رمى الجمرة ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، قام على بعيره في الجمع وخطبهم الخطبة العظيمة التي منها هذه العبارات. قال ذكر النبي، أي أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. هذا الإنسان الذي أمسك بخطام وزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر نفسه، إذا كان يعني قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لكلامه الذي قاله. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يوم هذا؟ أي اسم استفهام تظهر عليه حركات الإعراب وهي في حكم الابتداء، وخبرها محذوف يقدر بكلمة يكون أو يحصل. أي يوم يكون هذا؟ هذا التقدير. أي شهر يكون هذا؟ يكون هو الخبر المقدر، لأن ما دام جعلناه اسم، ما دام اسم، أي اسم يأتي في أول الجملة يأخذ يكون حكمه ماذا؟ الإعرابي مبتدا، أي مرفوع، وأي اسم استفهام كما قررناه في غير مرة. أي يوم هذا؟ قال فسكتنا أي الصحابة الحاضرين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. طبعا يؤخذ من هذا أدب رفيع من الصحابة رضي الله عنهم، قد علموا يقينا أن هذا هو يوم النحر، وكان بسهولة جدا يجيب ويقول يا رسول هذا يوم النحر، لكنهم يعلمون، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم جهلا بهذا اليوم، صح ولا لا؟ وإنما يسألهم لأمر ما، هل سيغير هذا الاسم يوم أن يسمي باسم آخر؟ هل يريد يبني على هذا السؤال شيئا معين؟ ذاك وجدوا أن السكوت هو اللائق في هذا المقام، أنه لا يعقل ولا أن يظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل أي يوم من هذا، ويعرفون أنه ما سأل استفهاما ليعرف أي يوم هذا، وإنما سأل ليقرر شيئا ما هم الآن يجهلونه. تبعتوا يا لا؟ فالسكوت كان هو المقام اللائق في التأدب معه صلى الله عليه وسلم في هذا، فسكتنا، وكأن السكوت طال، قال لهم أي يوم هذا فسكت وسكتوا، السكوت طال حتى ظنوا أنه عليه سيسمي هذا اليوم باسم آخر غير يوم النحر. هذا طبعا قررنا في دروس سابقة أيضا، المعلم يأخذ من هذا فائدة تعليمية، إذا أردت تقرر لسامعك أو لتلميذك شيء مهم، يعني ليس الأسلوب الصحيح ربما أن تعطي المعلومة مباشرة، تبعت وإذا، لكن تستحث سمعه وتستحث خاطره ويعني تستحث يعني رغبته أيضا بشيء من هذا، تسأله سؤالا أي يوم هذا ثم تسكت، فيبدأ هو تستجيش عنده الأمور، ماذا يقصد الأستاذ، هل سيسميه باسم آخر، هل عنده شيء، ها؟ يبدأ يعنيها تستجيش خاطره حتى يصبح مهيئا لسماع ما ستقول، فعندما تجيبه أنت بعد هذا السكوت وبعد هذا السؤال، سؤال استفزازي ربما يكون، لأنه إيش يوم هذا، معروف أنه يوم النحر، سؤال يعني غريب في مثل هذا الموضع من مثل النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أصحابه، لكن فيه استحثاث واضح. فقوله حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني استعدوا لسماع ما سيأتي بعدهم بالفعل، لذلك أنهم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر، لابد نعرف ما هو الاسم الآخر، لكن لن يسميه باسم آخر، وإنما سيبني عليه مسألة جد مهمة كما سيأتي. ثم قال أليس يوم النحر؟ إذا رجعنا لنعم يوم النحر، بلى، لأن أليس، أليس إذا سئلت عنها جواب يكون ببلى، إذا قيل لك أليس كذا تقول بلى، لا تقول نعم، إذا قلت نعم نفيت، لأن هي نفي أليس، وجوابه إذا كان في طرف الإجابة تجيب ببلى، لكن إذا تريد توافقني على النفي تقول نعم، يعني ليس يوم النحر إذا قلت نعم فتقول بلى، نعم إذا سئلت هل هذا يوم النحر تقول نعم أو لا إذا أردت أن تنفي، أما بلى في أليس، أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، يعني هذا يوم النحر. طيب وش المشكلة؟ فجاء السؤال الثاني أيضا مستجيشا للخواطر والأسماء، فأي شهر هذا؟ ما دام هذا يوم النحر نريد نسأل عن الشهر. فأي الفاء هنا عاطفة، فالعطف الفاء قد تأتي للعطف وقد تأتي للاستئناف. للاستئناف يعني تريد أن تنتهي من الكلام السابق وتبتدي شيئا جديدا. هنا لا يريد يبتدي شيئا جديدا، يريد يركب على ما سبق. قرر أن هذا هو يوم النحر، يعني يوم جليل عظيم في الإسلام وفي الحج وعند المسلمين وكذا، فانطلق منه إلى فأي. إذن كان يقول ما دام هذا يوم فأي شهر هذا، نفس الموقف السابق. سكتنا نجيبه يعني، وقد عرف أنه يوم شهر ذي الحجة، أو نسكت أو سيغير الاسم أو ماذا سيقول. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فجاءت المفاجأة أيضا، أليس بذي الحجة؟ الجواب بلى، قالوا بلى. طبعا هنا اختصر الحديث، وهناك في كتاب الحج فأي بلد هذا، سأل عن الزمان الشهر واليوم، والآن يسأل عن المكان، فأي بلد هذا؟ فسكتنا أيضا. السكوت هنا أدب واضح، حتى ظننا قال أليس البلد الحرام؟ في البلد الحرام؟ قالوا بلى. الآن يأتي التقرير، استجاش الخواطر ولا شك، وهيأ الأسماع والقلوب، لأن الحكم سيصدر حكم عظيم وكبير ومهم وخطير، وينبني عليه قضايا جد مهمة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض يعني خلال تاريخ الإسلام كله القادم. ماذا قال؟ قال فإن، هذه فاء التقريرية تسمى، فإن ما دام شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، إذا الحرمة مركبة مضاعفة، انتبهت ولا لا؟ فتخيل خرق حرمة البلد الحرام في اليوم الحرام في شهر حرام، لا شك تعتبر جريمة يعني عظيمة وكبيرة وبشعة. كذلك في حكم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدره الآن، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، زاد في كتاب الحج وأبشاركم، بينكم في لفظ كتاب الحج عليكم حرام، لكن ليس حرام فقط، ما يكفي هذا، كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر الحجة، وهو من الأشهر الحرم الأربعة، في بلدكم هذا البلد الحرام، فأصبحت حرمة دم المسلم وماله وعرضه وبشرته يعني جسده حرمة عظيمة جليلة تبلغ في حكم النبي صلى الله عليه وسلم المصدر هنا الحرمة المضاعفة لمن انتهك حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فيصبح دم المسلم يعني من الخطورة الاعتداء عليه، وماله بسرقة أو غصب أو غش أو نهب أو غير ذلك، دم مال المسلم، بشرته بضرب أو جرح أو نحو ذلك، ما تضاربه كالمسلم تلاطم فيه كأنك لا، عليك أحكام شرعية إذا كنت ظالم له، كأنك خرقت حرمة اليوم الحرام في الشارع الحرام في البلد الحرام، شيء عظيم هذا. ثم عرضه، لا تغتابه ولا تسبه ولا تتهمه بما ليس فيه، ولا محرم، هذه الحرمة العظيمة كما دل عليه الحديث الآخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما بأستار الكعبة، حديث مسلم، قال ما أعظمك، يخاطب الكعبة، وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. الكعبة الشريفة في البلد الحرام كان حرمة المسلم دما، فلا يراق بغير وجه حق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما جاء الحديث، إذا ارتد عن دينه ردة صريحة وترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، إذا خرق جماع المسلمين وعاداهم وآذاهم وحاربهم وكذا، والزاني هذا الثيب الزاني إذا زنى وهو محصن لابد يقتل، يرجم بالحجارة إذا وقع في ذلك، أو ارتكب دما القصاص، قتل نفسه قتل نفسه، غير ذلك لا يحق لأحد أن يريق دم مسلم. والثانية ماله، ويدخل فيه كل وسيلة ربما تستخدم لنهب مال المسلم، سواء بغش أو بخداع في بيع أو باستغلال غفلته أو بسرقته أو بنهبه أو بأي درهم أو ريال يأخذه مسلم من مسلم بغير وجه حق، ارتكب هذا الحرمة المضاعفة. ثم العرض، ما هو عرض المسلم نهب لك تسبه كما تشاء وتغتابه كما تشاء وتقذفه كما تشاء، عليك حساب عظيم وحرمة مضاعفة، اتقوا الله في أعراضكم وأبشاره، يعني ما تضربه أو تخدشه بغير وجه أو تؤلمه أو شيء من هذا القبيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوي الصفوف يوم بدر، يسوي الصفوف في يده عود عليه الصلاة والسلام، وكان أحد الصحابة واسمه سواد بن غزية، سواد بن غزية، فلكزه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان متقدم، فلكزه النبي بالعود في يده فكأنه آلمه، فقال أوجعتني يا رسول الله، فكشف له عن بطني ليقتص له منه، لو لطمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وله الشرف أيضا، كشف له عن بطني قال اكشف جعمال ودقتص منك، فلما كشف حضنه سواد رضي الله إذا نرجع لي، فهذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرمة دم المسلم. ثم بلغ إلى موضع الشاهد هنا في الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. لما قضى خطبته عليه الصلاة والسلام أوصى الحاضرين في ذاك الموقف بأن يبلغوا هذا الحكم وغيره طبعا مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه، لمن لم يشهد هذا الموقف أو يحضره مما سيأتي من يعني أجيال الأمة القادمة، فأوصان قال يبلغ، اللام هنا يعني للتوكيد، يعني أكد عليهم هذا البلاغ باللام ليبلغ الشاهد الغائب، طبعا هنا فعل مضارع يعني فعل للأمر، لذلك يعني أو فعل مضارع مجزوم بالشرط أو فعل أمر مجزوم، يبلغ الشاهد الغائب، يعني من شهد منكم هذا الحكم وهذه الخطبة وهذا الأمر ليبلغ من لم يشهده. ونحن اليوم يعني بلغنا هذا الحكم من خلال تناقل يعني الرواة والعلماء لهذا النص وهذا الحكم وغيره من الأحكام النبوية، حتى يعني بلغتنا وستبلغ غيرنا إن شاء الله. لماذا يبلغ الشاهد الغائب؟ لينتشر العلم على الفائدتين ذكرناهما في أول الترجمة، فإن الشاهد الحاضر الآن عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، لمن شهد منكم ربما يبلغ من لم يشهد، فيكون من بلغته أوعى لما تبلغه وأدعى أن يستفيد منه وأن يستخرج منه أحكام منك أنت الذي بلغته. هذه إحدى فائدتي نشر العلم كما تقدم في صدر الترجمة. طبعا في الحديث فوائد نذكرها بسبيل الإيجاز. الفائدة الأولى، والحديث سيأتي بتمامه في كتاب الحج وله شرح مفصل غير هذا، الفائدة حرمة المكان وهو مكة البلد الحرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها الخليل إبراهيم لما أذن في الناس بالحج، وحرمها محمد صلى الله عليه وسلم فحرمتها باقية إلى قيام الساعة، لا يعضد شجرها ولا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. هذه أحكام البلد الحرام التي يجب أن تراعى وتحفظ. وحرمة الزمان، الأشهر الحرم الأربعة، ومنها ذو الحجة الذي فيه موسم المسلمين، ويوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر سماه الله سبحانه وتعالى، وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. وكانت يعني فحرمة الزمان والمكان يعني أكدت بمؤكدات عظيمة في هذا الحديث النبوي. الفائدة الثانية مرتبة على الأولى، بيان عظيم حرمة دم المرئ المسلم. المسلم دمه حرام، حرمة هائلة مضاعفة، فليتق الله المسلم في دم أخيه. يقول ابن عمر وروي الحديث أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما دخل في الضيق الذي لا مخرج منه. ورطة كبيرة هذه. الأمور الأخرى تهون، ما بينك وبين الله أرجو فيه يعني مغفرة، لكن دم المسلم كيف يذهب هذا؟ كيف يعني إذا كان بغير وجه حق؟ وأول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء، وكذلك ماله بالغش أو بالسرقة أو بالنهب أو بالسلب أو بغير ذلك، ماله محرم حرمة عظيمة، وعرضه من غيبة أو نميمة أو سب أو قذف أو كذا، وبشرته بضرب أو نحو ذلك بغير وجه حق، كل هذا حرام حرمة عظيمة، مثل انتهاك حرمة البلد الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام. أيضا وجوب تبليغ العلم، فائدة ثالثة، وجوب تبليغ العلم لمن لم يبلغه، وإن كان خاصا بذلك الحكم الذي في ذلك اليوم وهو حرمة المال الحرام والدم الحرام، لكن يبقى لفظه عاما، فوجوب تبليغ العلم المتلقى عن الله ورسوله وجوبا عظيما للفائدتين، رفع الجهل عمن لم يعلم، وتبليغ العلم لشخص ربما يفهم ويفقه منه ما لا تعلمه فينتشر الخير ويعم النفع. الحديث أيضا فائدة فيه رابعة، الحديث يدل على أن العلماء في هذه الأمة صنفان كما تقدم، الرواة والحفاظ يسمعون الروايات والأحاديث وكان همهم أن يحفظوا ويتقنوا الرواية ويتتبعوا الأسانيد، وربما رحل بعضهم المسافات الطويلة لأجل سماع حديث واحد. شو الجهد المبذول؟ لأن هذا الحديث دين ومنه، فهو يرحل ويتعب، ولكونه يرحل شمالا ويمينا ويقابل النسخ ويضبط، ربما ما كان عنده من فسحة الوقت ما يبدأ يدرس الأحاديث ويتفقه فيها، فاكتفى بهذا الجهد وهو مشكور مأجور عند الله أجرا عظيما، حفظ السنة. والفريق الثاني فريق الفقهاء كالشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبي حنيفة ومالك والثوري والليث، هؤلاء درسوا واستنبطوا القواعد والأحكام وبنوا الفقه الإسلامي على دلالة تلك النصوص. وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الصنفان ذكرهما في حديث الغيث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه الوحي النازل من السماء الذي فيه حياة القلوب بالغيث النازل أيضا من السماء في حياة الأرض والحيوان والإنسان، وكما أن حاجة الخلق إلى الغيث والمطر حاجة منحة، حاجتهم إلى الوحي حاجة أشد إلحاحا. لكن الأرض استقبالها للمطر مختلف، فكان منها طائفة قبلت الماء، شربت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير. هؤلاء هم الفقهاء، بلغهم العلم، الكتاب والأحاديث، شربوه أي فهموه واستوعبوه، ثم تفجر من عندهم ماذا؟ العشب والكلاء، تفجرت الأحكام والكتب والمؤلفات. ولا لا، الفقه الإسلامي ما هو؟ كيف جاءك الفقه؟ هو جهد العلماء في استنباط الأحكام من الأدلة، بلغتهم الأدلة، بلغهم القرآن، بلغتهم السنن من مصادرها ومواضعها، ثم بدأوا يتفقهون فيها فبني الفقه. شربوا واستوعبوا النص ثم فجروا منه الأحكام والقواعد. والنوع الثاني، وكان منه منها طائفة أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، أمسكت، مثل الراوي عنده نسخ يسمعه ويدون، أمسك الماء، ربما ما عنده قدرة أو وقت ليستمط، لكن كثر الله خير وجزاه الله أن حفظ، أمسك الماء، فاستفاد الناس، العلماء يستنبطون والجهال يسمعون ويتعرفون ويتعلمون. هؤلاء هم العلماء في هذه الأمة. والصنف الثالث الذي لا يسمع ولا يروي ولا يتفقه، ماشي هكذا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلوا، لا تحفظ، لا تعلم ولا تعلم. طبعا إذا ما علمت كيف تعلم؟ ففقد الثانية مبني على فقد الأولى، هذا هو الخطأ. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: اغدوا عالما أو متعلما أو سامعا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. يا تتعلم وتعلم، تكون متعلما فقيها أريبا وتعلم، أو استمع وكن في ظن السامعين للعلم، حتى لو لم تستطع أن تتفقه فيه تسمع السنة تحفظ شيئا منها، ولا تكون الخامسة لا عالم ولا متعلم ولا سامع ولا مستمع، لعاب هكذا ضايع، هذا تهلك إذا حصل لك هذا عياذا بالله تعالى. راجعوا في هذا المبحث يعني كلام على طائفة العلماء من الفقهاء والمحدثين، كلام رائع للإمام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 8 من كتابه المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين. في وقت نأخذ الباب دقيقة واحدة. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يهمنا جميعا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نقول ونعلم قربة لنا عندك وزلفى. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كان هناك أسئلة بعد الأذان ممكن نأخذها. لا أجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: إذا أردت الاستدلال بحديث ولا أعرف صحته من ضعفه، هل إذا قلت جاء في الحديث كذا أو يروى كذا؟ نعم، إذا كنت لا تدري صحة الحديث لا تنسبه إلى قول النبي، لا تقول قال النبي، لكن قل جاء في حديث أو ذكر أو روي، تأتي بالصيغة تفيد الاحتمال. قلت ذكر واضح أن الساوي يعلم أنك غير متأكد، وكان يصنعه العلماء قديما، يصنعون هذا، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يروى في الحديث، جاء في الحديث، ها؟ والأولى أن تتبعه بإخبار السامع أنك لا تدري يعني عن مدى يعني صحتي من ضعفه، الأولى يعني تتبعه ذلك، لكن لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسبة صريحة لقوله، قد يطلع حديث مكذوب فتكون وقعت في مشكلة، نسبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. لكن إذا ذكرت ما يقتضي أنك غير متثبت حتى في لفظ الحديث، حتى لو كان صحيح قد لا تكون ضابط اللفظ، فتأتي بالمعنى وتقول تشعر تقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. كان الصحابة ابن مسعود سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كان يروي الحديث ويقول أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك ليشعرك أنه يعني متورع، يعني ربما الألفاظ التي قالها النبي بالضبط ما هي نفس هذا. أيضا إذا كنت غير ضابط لفظ الحديث وتتسوقه بالمعنى تتبع تقول أو كما قال النبي أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك أو فيما معناه، لابد يعني التدقيق في مثال العبارة، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معه. مثل أعظم ذنب بعد الشرك بالله هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من حب ليتبوى مقعده من كذب عليه فليتبوى مقعده من النار. هذا الأخ يقول إن أنا يقول أنا شخص كثير المزاح والتلطف مع الناس، هل هذا يؤدي إلى تنقص الناس لي؟ يعني أول في شيء هنا، الناس قدرات كما يقولون، شخص يعني طبيعته يعني هكذا طبيعته يعني، والآخر طبيعته مثل العمود هذا، لو يعني ما يكاد يضحك يعني وش يسوي فيه يعني، في طبيعة نراعي الطبائع في الناس، هذا من جهة. من جهة ثانية كل شيء إذا يعني تجاوز الحدود المعقولة يصبح يعني مذموم، كل شيء حتى الأشياء الشريفة الكرم مثلا إذا تجاوز ربما يصل حدود السرف، ولها إذا كان ضيفك يكفيه ذبيحة وتذبح يعني. ويقول ابن القيم كلمة جميلة بهذه المناسبة، يقول كل خلق محمود يقع بين رذيلتين. هات لي أي خلق وأنا أقول لك، اقترع علي أي خلق تراه محمودا. الشجاعة دائما بين الجبن والتهور، في شيء اسمه تهور ما هو شجاعة، يعني مو الشجاعة معناته في عقل في رأي، في تقع بين التهور وبين الجبن. الكرم يقع بين المخيلة والإسراف وبين البخل. أي خلق تقدره وتراه محمودا تجده دائما يقع بين رذيلتين، إن نقص ذهب إلى ضده وإن زاد أفسد جماله. فالمزاح والانبساط للناس مطلوب لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، والانبساط إلى الخلق والتآنس معهم لا شك أنه خلق جيد ونبيل وطيب، وينبغي أن يكون عليه جميعا، تبسمك في وجه أخيك صدقة ونحو ذلك. لكن إذا أصبح يعني ممجوجا يعلق على كل كلمة، وهذا يعني تصبح المسألة يعني لعب وعبث، وربما ينقلب المزاح هذا يسبب مشكلة لك مع الناس، وأنت أيضا أنت الناس أمامك ما هم على مستوى واحد، يعني ربما شخص تمزح معه يستقبل هذا المزاح منك، بعضهم يحسبه يظنك تستهزئ به وتسخر ويمتجنا صارت مضاربة. فأنت تراعي هذه الأمور ويكون المزاح يعني بي بي بي أو شيء لا تقول إلا حقا، لا يكون مزاح بكذب ولا بسخرية بالناس، ولا هذا ما هو مزاح، هذا مشكلة هذه، ويعني بحدود معقولة بحيث لا تسبب نفسك مشكلة ولا يصبح تصبح تعرف عند الناس بأنك إنسان يعني صاحب يعني ما عاد يعرفون جدك من هزلك، ما عاد يثقون فيك، صح ولا لا؟ أي خبر تأتي به يظنونك تلعب، يحتاطون شوية، أصبحت عندهم في موضع التهمة. فأنت أيضا يجب أن يكون لك يعني توازن في هذا الأمر، والانبساط للناس أمر طيب لكن بهذه الحدود. يقول هل هذا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ هذا ليس حديث، هذه قاعدة فقهية، قاعدة في القروض. الأصل من أقرضته شيئا من المال أن يردك القرض بدون زيادة، ولو رد لك بزيادة هذا الربا ولا لا؟ أقرضته عشرات ألف ريال فرد 1200، هذا الزيادة ما له وجه حق. ولكن اعتبر العلماء أي زيادة أو أي قرض يجر على المقرض نفعا ممن أقرضه هذا يعتبر ربا. حتى الهدية على فتوى عبد الله بن سلام الصحابي وغيره، يعني لو إذا كنت أنا أقرضتك مبلغ ثم جئتني أنت يوم من الأيام بهدية قبل أن تسدد المبلغ ولم يكن بيني وبينك في الماضي تهادي، هذه الهدية المفروض ما تقدم ولا تقبل، فهمت ولا لا؟ فأي قرض يجر نفعا يجب أن ينتبه له، فهو بالفعل يجر إلى الربا، لكن ليس حديثا، قاعدة فقهية. يقول ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته عند المعاشرة بتغطية وجهها؟ هذا حلو، هذه ما سمعنا به قط. يقول ورد في أحد الكتب، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. هي فيما يختص، هذا يسأل الحديث فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري، هذا حديث مشهور معروف عظيم جليل. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، رؤيا منامية، فوضع كفه بين كتفي، فوضع يده بينك حتى أحسست بردها، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. طبعا لا يدري، كيف يدري فيما يختصم؟ قال، كلمة قال هنا أي خطاب من الله لنبيه يعلم الآن، قال: في الدرجات والموجبات والكفارات. ثم أتى بالحديث. هل استشكل كان يقول كيف يقول لا أدري ثم يقول في الكفارات؟ قال له في الكفارات هو الله، السؤال من الله لنبيه فيما يختصم المعنى، قال: لا أدري. ونعم لا يدري، كيف يدري ما يدور في الملكوت الأعلى؟ فعلمه ربه، قال: يا محمد، في الكفارات، في الدرجات. ثم بين له ما هي الكفارات وما هي الدرجات وما هي الموجبات ونحو ذلك، فتعلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والحديث مشهور، ويعني الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله شرحه شرحا ماتعا رائعا في رسالة مستقلة مطبوعة بعنوان ماذا؟ اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. حديث عظيم، يعني راجعوه، فيه علم عظيم. هذا أو هذا السؤال يقول: نريد نصيحة للنساء اللاتي يرتدين ما يسمى بالبرقع ويكشف العينين. هذه مشكلة فعلا، يعني كشف المرأة الآن أصبح مثل الظاهرة أو الموضة، يعني تغطي، يعني مثلا تلتثم أو تلبس البرقع فتكشف العينين والحاجبين وجزء من ربما خدها وجزء من أنفها، وتسير في الشارع كأنها متحجبة، وطبعا يعني تضع الكحول وتضبط الأمور، فتفتن. لو كشفت وجهها يمكن أحسن وأهول. هذا نوصي يعني الأخوات، ونوصي أيضا يعني كل من لديه نساء يفعلن ذلك أن يتقوا الله. ومقصود الحجاب في الشريعة مقصوده درء الفتنة، فإذا لم يحصل درء الفتنة إيش سوينا؟ يعني مقصوده الحكم يدور مع علتي حيث ما دار، وليس المقصود من الحجاب يعني غمها، مقصود درء الفتنة، لأن في فتنة الرجال والنساء، يعني معروف الفتنة هذه، فالحجاب صيانة لها ودرء للفتنة بها ومنها. فإذا ما حصل ذلك بما يسمونه حجاب اليوم من هذه اللثمة وهذا البرقع أو نحو ذلك، بل ربما تزيد الفتنة، ما حصل المقصود الشرعي أو العلة الشرعية من الحجاب، فكأنها ما هي محتجبة فعلا، مخالفة لأمر الله، يجب اتقاء الله في ذلك. وإذا كانت تعتذر بأنها لا ترى، هذا ليس عذرا، لأن يعني الشارع أباح للمرأة إذا تغطت أن تكشف جزءا إحدى عينيها أو جزءا بقدر ما ترى، وهذا ممكن جدا من غير هذه الفتحة الكبيرة هذه، أو يعني ما يلبسه النساء اليوم من الطرح هذه، يعني تستطيع من خلالها أن ترى، لأنها مخرقة يعني ليست يعني مصمتة هكذا، حيث يعني إذا وضعت طبقة أو طبقتين لا يمتنع أن ترى، ممكن أن ترى وتمشي وتسير بوضوح. والأصل أصلا عدم خروجها إلا لحاجة، فلما خرجنا النساء لغير حاجة للأسواق وكذا، احتجنا إلى كثرة النظر ونحو ذلك، فكشفت العينان وأصبحت يعني الفتنة والمشكلة هذه. فنوصي بتقوى الله في ذلك، على المرأة أن تتقي الله المسلمة وتعبد ربها في حجابها كما تعبده في صلاتها وصيامها. والرجال قوامون على النساء، يجب أن يزجرن بناتهن وزوجاتهن وأخواتهن عن مثل هذه الأمور، ويحتسبون عليهم في ذلك. هذا سؤال آخر أيضا، يقول: بناء على حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا حديث في مسلم صحيح، إذا مرض العبد المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو مقيم صحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مثلا تؤدي الصلاة في المسجد ولك ورد في الليل ولك كذا فمرضت، فالمرض عاقك عن الصلاة في المسجد أو عن قيام الليل أو عن ما كنت، يكتب الله لك الأجر كاملا إذا كان المرض هو الذي عطلك، أو السفر، هذه رحمة عظيمة ولا لا، وفضل كبير. السؤال يقول بناء على هذا الحديث: هل المرأة معذورة بالعذر الشرعي إذا جاءتها الدورة الحيض؟ طبعا لا تصلي ولن تصوم ولن تمسك المصحف، وفي الغالب يعني ربما لا تقرأ أو تقرأ شيئا قليلا أو كذا، هل ينطبق هذا الحديث عليها؟ الجواب نعم ولله الحمد، ونص ذلك عدد من الفقهاء واعتبروا الحيض نوعا من المرض، وهو بالفعل كذلك، فإنها تتألم ويتكدر خاطرها وينقلب مزاجها، ويعني تصيبها يعني الأمور كثيرة من حتى نفسية يعني وقت الحيض، فهذا لا شك جزء من المرض، أشد ربما يكون من صداع عابر أو زكام نحو ذلك، فيعني تحتسب المرأة إن شاء الله، وذلك تنشط. فائدة هذا الحديث على المسلم والمسلمة أن ينشط وقت نشاطه وصحته، يكون له ورد من الصلاة في الليل وورد من الصيام وتلاوة القرآن، تنشط حتى إذا يعني جاء العذر من مرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو سفر ونحو ذلك، تكتب ملائكة الله لك أجرك كاملا تاما كأنك تعمله، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث صحيح وعظيم أيضا، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قال عنها الإمام أبو داود، وهو مروي في السنن فيما أعرف، في سنن أبي داود وفي الترمذي مسند أحمد، أسانيده صحيحة. يقول أبو داود: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، كل الإسلام. حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، لأنه في النيات والمقاصد. حديث عائشة: من حسن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى لا تعمل بالبدعة والمحدثات. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبين أمور الشهوات في المعاملات والحلال والحرام. وحديث أبي هريرة هذا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في معاملة الخلق. ما لا يعنيه لا تدخل نفسك فيه، ترتاح من هم كثير ومشاكل كثيرة. من حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك، أن دخولك فيما لا يعنيك سيزر لك مشاكل كنت في غنى عنها، وهذا يعني يكون المسلم يعني أريبا حصيفا. باقي حديث آسف، حديث تهادوا وتحابوا، هذا ليس صحيحا وليس حديثا. الدين المعاملة خلق ما هو حديث كما نقول. أطلب العلم ولو في الصين، ليس حديثا أيضا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا ذكرناه في درس سابق، وذكرنا أن له طرق كثيرة لكن كلها ساقطة ضعيفة، فلا يصح مع اشتهاره عند الناس. والسيوطي، الإمام الحافظ السيوطي، حاول جهده وألف جزء كامل في حديث طلب العلم فريضة، وجمع الطرق وحاول أن يصل به إلى درجة الحسن لغيره، ومع ذلك طرق واهية، أسانيدها كله مسلسل بالمجاهيل، فهذا ليس حديثا. ويغني عنه، ذكرت لك في أول درس في كتاب العلم هنا في الدرس هذا أكثر من 12 حديثا صحيحا في فضل العلم وأهميته وفضل طلبته. يغني عن حديث أطلب العلم ولو في الصين وطلب العلم فريضة، ما في الصين لا علم ولا شيء في هذا، الضربات اللعب والضرب وكذا. الناس النساء، نعم، هذا سؤال طويل أو كذا، يعني سؤالين متقاربين. السؤال الأول يقول: بعض الأخوات يحضرن الدرس يعني عن النساء في ملحق مصلى النساء، الملحق هذا، طيب إيش السؤال؟ وتأتي إحداهن الدورة، فهل يجوز الحضور؟ لا. السؤال يقول إن يعني يحضرون الدرس من بعض الأخوات، فقد تأتيها العادة وملاك تحضر، نقول: لا تحضر، لا تدخل الحائض المسجد بحال من الأحوال إلا للضرورة قصوى، أما غير ذلك لا تدخل الحائض المسجد، تبقى في بيتها ويعني تسمع الدرس من أخواتها أو تقرأ أو كذا، أو تسمع من الشريط أو نحو ذلك. أما دخول الحائض للمسجد فشرعا لا يجوز، ممنوع. والدرس ليس مبرر للدخول إلى المسجد، إذا كانت الصلاة وهي أهم من الدرس ما تدخل فعلا الدرس باب أولى. والسؤال الثاني قريب منه لكن فيه نوع من، يقول هناك يسألنا الأخوات أيضا أن في المسجد هذا عند المدخل الرئيسي يعني مدخل آخر يطل على بوابة على دورات المياه توضع فيها الأحذية وكذا، لا هذا ليس من المسجد مكان الأحذية، لهذا يعني خارج من المسجد فلا بأس أن تبقى فيه المرأة الحائض لأنه لا يعتبر المسجد ولا يصلى فيه والعلم عند الله. هل تعريف اللقطة، هذا السؤال يقول هل تعريف اللقطة خاص بالمسجد الحرام أم عام في الحرم كله؟ لا، في مكة كلها، في الحرم منطقة الحرم كلها يعني مكة، لا يجوز أن تلتقط اللقطة في مكة، لا يجوز بحال، وإذا التقطتها فأنت مسؤول عن تعريفها حتى تموت، وإذا مت وما جاء صاحبها أبنائك يعرفونها بعدك، وش لك وش المشكلة هذه إذن؟ مكة لا تلتقط لقطتها لا في المسجد الحرام ولا في عموم، هذا حكم خاص بالبلد الحرام، لا تلتقط إلا لمعرف، إذا كان عندك استعداد أنك تعرفها إلى أن تموت 70 سنة حق ذلك فأنت وشأنك، وإذا ما عندك استعداد لا تلتقطها، تأثم بها تأثم بها. أما غير مكة فالقاعدة الشرعية في اللقطة تعرفها سنة واحدة في مجامع الناس وأسواقهم وفي المنطقة التي وجدتها فيها، فإن جاء صاحبها وذكر أوصافها فادفعها له، فإن لم يأتي من حقك أن تستخدمها. ومع ذلك لو جاء صاحبها يوم من الدهر وعرفت أن صاحبها تسدد له يعني قيمتها أو ما يقترب من ذلك، أما مكة فلا. هذا الأخ يسأل فيقول انتشرت هذه المقولة على أنها حديث الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، لا ليست حديثا هذه ليست حديثا، وإن كان يروى موقوفا عن بعض الصحابة لكن ليس حديثا ولا يستنبط منه. لا شك أن الحكمة إذا كان مقصود بالعلم لا شك أن العلم ضالة المسلم يبحث عنه ويطلبه ويرحل له، هذا شيء معلوم وتدل عليه النصوص كلها، أما بهذا اللفظ فلا أعرف أن هذا حديثا. هذا الأخ يقول سؤال طويل مؤداه، هل يجوز الانتفاع بالأشياء النجسة مثل شحم الميتة مثلا وعظامها وشعرها؟ ماتت شاه الميتة حرام أكلها، طيب نستخدم شحمها مثلا لشيء معين، نطلي به البعير الأجرب مثلا، أو نستخدم صوفها مثلا نصنع منه أثاثا ومتاعا إلى حين، أو تستخدم العظام مثلا لشيء ما، هل يجوز استخدام أجزاء النجسة من الميتة أو نحوها في غير الطعام وغير الأكل؟ في خلاف مشهور عند الفقهاء، الأصوب والأقرب يعني المسألة هذه أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ندخل في خلاف، حديث جابر في الصحيحين قيل حرم النبي صلى الله عليه وسلم شحوم الميتة، بيع شحوم الميتة وبيع الأصنام، فسئل قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة نستصبح بها؟ قديما يستخدمون المصابيح بالزيوت يقصدون نستخدم نأتي به شحم الميتة ما نأكله لكن نذيبه نصنع منه زيت نضعه في الفانوس ونشعل نستصبح بها ونطلي بها السفن حتى لا يسرع لها يعني يطلع بها باطن السفن، لأن الملح يعني يأكل السفن كانت قديم من الخشب فيستخدم ذلك يطلب السفن، فقال هي حرام. اختلف الشرح ماذا يقصد به هي حرام، هل يقصد بيع الشحوم لأجل هذا الغرض أم يقصد ذات الانتفاع؟ هنا المشكلة، أو هنا مو مشكلة، هنا الخلاف يعني في الفهم، فبعضهم حملوا على أنه نهي عن البيع، لا تبيع شحوم الميتة حتى لو لو لو لو بررت ذلك بأن لها استخدامات حسنة، فإن هذا أصل شرعي، لا تبيع ما حرمه الله، ولو زعمت أن من يشتري يستخدمه استخداما غير الاستخدام الذي حرمه الله من أجله سنكون إذا مثل بني إسرائيل، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها أي عذابوها وباعوها وأكلوا ثمنه، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا متفق عليه. لا تبيع شحوم الميتة ولا أي شيء محرم، لحم خنزير ولا خمر ولا غيره، ولو قيل أنه يستخدم غير ما حرمه الله كالطعام ونحوه، مثل الاستصباح وطلاء السفن. والفريق الثاني قالوا لا، إنما نعم، هذا الفريق الأول، قالوا إنما حرم البيع ولم يحرم الاستخدام، بحيث لو أنت عندك شاة ماتت أنت نفسك فذهبت وصلختها واستخرجت شحمها واستخدمته، قالوا لا حرج عليك في ذلك لأنك ما بعت. وإنما هذا هو الفرق في فهم الحديث، رأوا أن قوله هي حرام على البيع حرموا البيع دون الانتفاع. والفريق الثاني وهو قول الجمهور أن الجميع محرم بيعا واستخداما، واستثنوا مسألة واحدة فقط وهي الانتفاع بجلد الميتة بشرط أن يدبغ، كما في حديث ميمونة لما ماتت لها جارية في مسلم فألقتها فمر عليها فقال هل استفدتم من إهابها، الإهاب لو جلدها، وقيده بالدباغ على حديث إذا دبغ الإهاب فقد طار. هذا الذي استثنى، هذا تقريبا ما أعرفه في هذه المسألة، والعلم عند الله. هذا السؤال الأخير يقول أنه مدرس في مدرسة فيحتاج إلى ضرب الطلاب، فهل في ذلك انتهاك لحرمة أبشارهم؟ الذي أفهمه وأعرفه أن الضرب يعني هو عقوبة، إذا فعل الطفل أو التلميذ ما لا ينبغي أو قصر في ما هو مطلوب منه يحتاج أن يعاقب ليشعر أنه قصر. هذا أسلوب تربوي، العقوبة ما هو يعني أسلوب تربوي لأجل إشعار التلميذ، حتى ابنك في البيت مثلا تريد تشعره أن هذا الفعل خطأ، تقعد تشرح له وتتكلم له، ما يقعد تشرح ما يفهم، لكن مصعة أذن صغيرة هكذا تبلغ المعلومة أن هذا الشيء، يعني إذا سوى مرة ثانية يعرف إياها. وكذلك التلميذ، لكن مدام المقصود العقوبة لإيصال الرسالة للطفل والتلميذ، يعني في بدائل كثير للعقوبة، يجعل الضرب ربما يعني في الحالات المستعصية اللي يعني مرة يعني ربما يعني حرمانه من مثلا الخروج في اللعب مع الطلاب مثلا في الفسحة، أنت ما تخرج، ليش ما أخرج؟ اللعب عند الطفل يعني ربما تعطيه كفين يخرج أهون عليه من أن تمنعه من، يعني يشعر أنه ارتكب شيء خطير فحرم عقوبة، أو مثلا يوقف أو مثلا يوجه، يعني حاول أن تجد بدائل للعقوبة غير الضرب، فعاد آخر الدواء الكي كما يقولون. الضرب لا، ولا يكون مقصوده يعني يعني الإيلام أو كذا، إنما مقصوده إيصال الرسالة بالعقوبة أنك خالفت أو قصرت، فتسلك يعني بدائل أخرى غير الضرب تصل إن شاء الله للمقصود، لأن الضرب يعني خاصة إذا تجاوز القدر المعقول يصبح نوع من الانتقام ونوع من فيولد بين التلميذ والمدرس نوع من الإحن، فكيف يستوعب منك بعد ذلك توجيها أو تخليقا أو ما ربما ما يستوعب، فنتق الله في ذلك قدر المستطاع. نسأل الله يلهمنا جميعا الصواب والرشد، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.